التعليقات الحسام. التعليقات الحسام على أصول الإيمان. على أصول الإيمان. تعليق لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله على كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. مع الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أخرجاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى، صفة فعلية تليق بعظمته وجلاله، إثباتا لهذه الصفة بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل مذموم ولا تعطيل، بل على ما يليق بجلال الله وعظمه. وبمناسبة ذكر التوبة، فإن التوبة من فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، فالخلق خطأهم كثير، وقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. ففتح الله باب التوبة لمن أخطأ أن يتوب إليه. والتوبة لها شروط، وهي الندم على الفعل والإقلاع عن الذنب فورا وعدم العود للفعل. فإذا كان الحقوق، إذا كان الذنب فيما يتعلق بحق العباد، فيزيد شرط رابع وهو التحلل من الذنب، سواء كان في المال أو في الدم أو في العبد، يتحلل من صاحبه إن كان مالا رده، وإن كان دما بذل ما يوجبه الشرع، وإن كان عرضا تحلل منه طلب منه المسامحة إن أمكن، فإن لم يمكن ذكره بخير في المجامع التي ذكره فيها بشر، عتابه ذكره بخير ما فيه ودعا له واستغفر له، وإن أمكن أن يتحلل بمعنى يطلب منه العفو والمسامحة في الحياة الدنيا فهذا أفضل وأقوى، لأن الإنسان إذا أسقط حقه قبلت توبة التائب. ثم أيضا في الحديث بيان أن الله تبارك وتعالى يحب من عبده الخطاء أن يتوب إليه، فيبدل سيئاته حسنات، وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل الواضح في معناه بقوله: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، أي ليس فيها ماء وليس فيها طعام، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، يعني طلبها وبحث ليجدها فلم يجدها، ولم يجد طعاما ولا شرابا، وإذا فقد الإنسان الطعام والشراب هلك. قال: فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، يعني استعد ليموت. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده وعليها طعامه وشرابه، ففرح بذلك فرحا عظيما لأن هذا من أسباب النجاة، وجود الطعام والشراب من أسباب نجاته. وكذلك المركب في أرض الفلاك من أسباب النجاة، وفقده من أسباب الهلاك مع الطعام والشراب. قال: فأخذ بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، اندهش من شدة الفرح فأخطأ هذا الخطأ العظيم، لكنه خطأ غير مقصود، هو لا يريد ذلك، وإنما يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فأخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فلا يؤاخذه الله تبارك وتعالى بهذا الخطأ، كما قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم، يعني لا يؤاخذ عبده إن نسي أو أخطأ. وفي الأثر: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وابن آدم ضعيف حل الخطأ، والله تبارك وتعالى يسامح عبده المؤمن إذا أخطأ وتاب إليه فإنه يعفو عنه ويغفر ذنبه. نعم. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. هذا الحديث حديث أبي موسى فيه دليل على إثبات اليد لله تبارك وتعالى صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، ومن مجموع النصوص عرف أن لله يدين اثنتين تليق بعظمته وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثانيا: أن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده إذا تابوا إليه ويفرح بها كما مضى في الحديث السابق، فهو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. النهار ساعات يصيب فيها الإنسان ويخطئ ويعمل الصالحات ويقع في المخالفات، فإذا وفق للتوبة، إذا طلب من الله أن يتوب عليه من الذنب، فإنه يتوب عليه ويغفر ذنبه الذي اقترفه بالنهار. وهكذا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، لا فعل سيئة، لا فعل العبد سيئة بالليل فيما بينه وبين ربه أو فيما بينه وبين الناس، وتاب توبة مستوفية للشرور، فإن الله تبارك وتعالى يرحمه فيتوب عليه. نعم. ولهما عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فأرزقته ببطنها فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الرسول صلى الله عليه وسلم خير معلم على وجه الأرض، يضرب الأمثال لأمته، والأمثال مفيدة جاء ضربها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة وفي أقوال الحكماء العلماء من السلف وأتباعهم. فقال الله عز وجل في حقها: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف إذا مر على المثل في القرآن أو السنة ولم يعرف معناه بكى وقال: أنا لست من العالمين، لأن الله قال: وما يعقلها إلا العالم، جمع عالم. فهذا المثل على إثر هذه المشاهدة، مشاهدة امرأة من السبي، سبي هوازن، حيث سلط الله نبيه صلى الله عليه وسلم وجيش الإسلام فسبوا هوازن أموالهم ونساءهم وذراريهم، لأنهم أبوا ما فيه التكريم لهم وهو الدخول في الإسلام. فجاءت امرأة تسعى فوجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعت، يعني من شدة المحبة والفرح بوجوده ألزقته ببطنها وأرضعته، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يشاهدون. فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني بهذه المحبة وهذه العناية وهذا الفرح أيمكن أن تطرح ولدها في النار؟ قالوا: لا والله، لا يمكن. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولده، لأنه غفور رحيم. الله أرحم بعباده من هذه بولده، فلا يعذبهم ولا يكلهم إلى أنفسهم، وإنما يرحمهم فيوفقهم لطاعته ويحميهم من معصيته ويورثهم جنته رحمة منه وفضل. إذ أن دخول الجنة بمحض فضل الله تبارك وتعالى، لا بالعمل، إنما بمحض فضل الله ورحمته واقتسام منازلها بصالح العمل. هذه الرحمة لأهل التوحيد. وكلما كان العبد أكثر طاعة لله وأشد قربات لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يحبه. وفي الحديث: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق، الإنس والجن والدواب، حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تطأ ولدها، من آثار رحمة الله تبارك وتعالى. وبقيت عند الله 99 رحمة إذا كان يوم القيامة ضم إليها هذه الرحمة، وصارت 100 رحمة يرحم الله بها عباده المؤمنين الموحدين الذين صدرت منهم المعاصي والموبقات، ولكنهم من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، ولم يموتوا على الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، ماتوا على التوحيد، لكنهم أسرفوا على أنفسهم في المعاصي، فالله يرحمهم. ولو دخلوا النار فالله يرحمهم فيخرجهم منه بفضله ورحمته، فيأذن في الشفاعة فيه. ف فيشفع الشافعون والملائكة والرسل والأنبياء وصالح المؤمنين، ويخرج الله أقواما لم يعملوا خيرا قط فينبتون كما تنبت الحدة في حميد السيل، فيدخلهم الله عز وجل بفضله ورحمته الجنة. إذن فرحمة الله واسعة كما قال سبحانه وتعالى: فقل ربكم ذو رحمة واسعة، إلا أنه لا حظ فيها ولا نصيب لأهل الكفر والشرك والنفاق، لأنهم لم يأتوا بشيء من أسباب الرحمة، ما أتوا بأسباب الرحمة فحرموا بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى واعتصامهم بطاعة الشيطان، فهم من حزب الشيطان، وحزب الشيطان هم الخاسرون وحزب الله هم المؤمنون. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري. ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولمسلم معنى من حديث سلمان، وفيه: كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض. وفيه: فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة. في حديث أبي هريرة: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده فوق الأرض، إن رحمتي غلبت غضبي. في الحديث دليل على علو الله تبارك وتعالى واستوائه على عرشه. إذن فالعلو علو الذات والاستواء على العرش من صفات الله تبارك وتعالى. وفي قوله: إن رحمتي غلبت غضبي، دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وأنه يرحم عباده، يرحمهم في الدنيا بالتوفيق والهداية لأقوم طريق، ويرحمهم فيصرف عنهم السوء والمكروه، ويرحمهم فيسهل أرزاقهم وييسر أمورهم ويؤمنهم في الأرض من الخوف ويطعمهم من الجوع إلى غير ذلك من أنواع الإحسان من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين، لأنه رؤوف بهم ورحيم بهم. كما أن فيه إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله، وفيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل، صفة فعلية، صفة كمال تليق بعظمته وجلاله، ليست كصفات المخلوقين، ولا تشترك مع صفات المخلوقين إلا في الاسم فقط، في اللفظ. ولذلك يروى أن ملك اليمين الذي يكتب الحسنات إذا فعل العبد حسنة كتبت فورا 10 حسنات وتضاعف، وإذا ارتكب المكلف سيئة قال ملك اليمين لملك الشمال: أمهل لعله يتوب أو يستغفر، فإن تاب واستغفر ما كتبت عليه سيئة، إذا تاب واستغفر بدل الله سيئاته حسنات، وإن لم يتوب ولم يستغفر كتبت عليه سيئة واحدة. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن رحمته غلبت غضبه، وهو رحيم بالمؤمنين، يرحمهم في الدنيا ويرحمهم في الآخرة. في الحديث اللي بعد هذا جعل الله الرحمة 100 جزء، وهذا أحد ألفاظ الحديث، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق، دليل على سعة رحمة الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأجل، لأنه يضم الجزء الذي أنزله بين أهل الأرض إلى 99 جزءا فيرحم الله به الخلائق، أي الذين يستحقون أن يرحمهم الله، أهل التوحيد وأهل الصلاة، ما ماتوا على كفر مخرج من الملة ولا شرك مخرج من الملة، ولا ماتوا على نفاق اعتقاد، ولكنهم ماتوا على التوحيد، إلا أنهم اقترفوا موبقات من السيئات، فرحمهم الله عز وجل وأذن في الشفاعة فيهم، ومنهم من يطهرهم الله ولم يدخلهم النار، وذلك من مقتضى رحمته بهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مدى هذه الرحمة ومقدارها في الرواية الأخرى في حديث سلمان: كل رحمة قباب ما بين السماء والأرض، ما تملأ ما بين السماء والأرض. هذا أمر عظيم، كل رحمة تملأ ما بين السماء والأرض. وذكر الله عز وجل: فقل ربكم ذو رحمة واسعة، واسع المغفرة. فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة، يعني التي أنزلها بين الخلائق تتراحم بها، كملها 100 رحمة فرحم بها أهل المعاصي من أهل التوحيد والصلاة. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. رواه مسلم. وله عنه مرفوعا: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله تبارك وتعالى حكم عدل، يجازي كل عامل بعمله، حتى إن الكافر إذا عمل شيئا من الإحسان جازاه الله بإحسانه في الدنيا، في الدنيا بالمال والولد والصحة والأمن إلى غير ذلك، المأكل والمشرب والمركب وغير ذلك من النعم، هذا ثوابه في الدنيا فقط. فإذا جاء يوم القيامة يأتي إلى الله وليس له حسنة واحدة يجزى بها، لأنه لم يأتي للأصل الذي تقبل معه الحسنة، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وإنما عنده الشرك، إما وثني يعبد الأصنام والأوثان، وإما يهودي يعبد ثلاثة، وإما نصراني كذلك لأهل التكليف، وإما منافق نفاقا اعتقاديا خائن في أعماله. فهؤلاء ليس لهم عند الله حسنات يوم القيامة أبدا، فهم للنار وبئس القرار. وأما المؤمنون فإن الله تبارك وتعالى يوفقهم لفعل الحسنات ويدخر لهم حسناتهم ويضاعفها الحسنة بعشر، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، بل إلى أكثر من ذلك. كما قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما قال عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، أجر منكر، يدل على التكثير والتعظيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يربي صدقة عبده كما يربي أحدكم فلوه، فالقليل يكون كالجبل العظيم، رحمة بأهل الإيمان وإحسانا إليهم لأنهم أتوا بأسباب الرحمة والإحسان إليه، وهو الإيمان بالله وبرسله وبكتبه وبملائكته وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر، وأحلوا الحلال وحرموا الحرام وامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي طاعة لله وخشية من عقوبة الله، فرحمهم الله في الدنيا والبرزخ والآخرة، وربى حسناتهم وآتاهم رزقهم في الدنيا الذي كتبه لهم، فقد جمع الله لهم بين الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي، وهذا من فضل الله عز وجل عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، هذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه إلى الخليق. فالعبد يأكل من فضل الله ومن رزقه، كما قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وقال: رزقا من لدنا، إذن فالرزق من عند الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزق من عند الله عز وجل، هو واهبه، يبسطه لمن يشاء ويقدر على من يشاء، فمن أكل من رزق الله واستعان بذلك على طاعة الله وحمد الله على فضله وإحسانه حمدا باللسان وحمدا بالأعمال، فإن الله يرضى ويحبه، ويحبه لأن الله يحب أهل الطاعة والمتابعة، كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، جزاء جنس العمل عند الله عز وجل، فهو يحب العبد الشاكر الذي يأكل من فضل الله ويشرب من فضل الله ويبتسي ويستر عورته وجسده من فضل الله ويسكن ويركب ويأمن، كل ذلك من فضل الله، ولكن المؤمن شاكر يشكر الله بالقول والعمل، فجزاؤه عند الله الرضا، ومن رضي الله عنه أدخله فسيح جناته وأعطاه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله عز وجل ذو الفضل العظيم، صلى الله على نبينا.